ما حكم دفع مال للتهرب من الضريبة والكذب من أجل ذلك؟ دفع مال للتهرب من الضريبة. كنا تحت المطر صرنا تحت المجرى. إذا كانت الضريبة مفروضة عليك من الدولة التي ليس لك عليها جولة ولا صولة فتدفعها مضطرا لا مانك، فكيف تدفع رشوة للخلاص من الضريبة؟ فقط لتوفير المال، لا يجوز ولا الكذب من أجل ذلك. أيه.